في خمر لا يجوز أن تجلس لتؤنس هؤلاء تفارق. أو واحد صاحب بدعة اعتقادية لو ما وصلت إلى الكفر يعني لا تجالسه للإناث على بدعته، كأني عنده بدعة يقول الله لا يرى في الآخرة، بدعة اعتقادية، أهل السنة يقولون الله يرى بلا كيف ولا مكان ولا جهة، من غير أن يكون بين الله وبين عباده مسافة، والله يكون بلا كيف ولا مكان كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا كان صاحب بدعة اعتقادية لا تجالسه لإناثه، أو عم يعمل فسق عملي قمار خمر زنا مثلا، لا تجلس مع هؤلاء الذين يفسقون ويعصون الله في هذا المجلس. ولبس الذهب والفضة والحرير أو ما أكثره وزنا منه للرجل البالغ إلا خاتم الفضة. الذهب والحرير الطبيعي من الدودة المعروفة والفضة لا يجوز للرجل أن يلبس كل هذا إلا خاتم الفضة، إلا خاتم الفضة يجوز، بل هو سنة. الحرير إن كان الثوب أغلبه حرير وأقله كتان لا يجوز لبسه، أما إذا كان أكثره كتان وشيء قليل من الحرير يجوز لبسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ مرة قطعة من حرير وقطعة من ذهب، قال هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها. فالرجال لا يجوز أن يلبس الحرير، يخالف الشهامة. وكذلك لا يجوز لبس الذهب والفضة في العنق والسناسل لأن فيه تشبه بالنساء. نعم. لا يعرف هل هو أصلي أم اصطناعي، لا يعرف. الورع أن يترك، الورع أن يترك إذا كان يخشى أن يكون حريرا طبيعيا. والخلوة بالأجنبية بحيث لا يراهما ثالث يستحى منه من ذكر أو أنثى. لا يجوز لرجل أن يختلي بامرأة بحيث لا يراهما ثالث. قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ولو قال نيتي سليمة لا يجوز يجتمع، هو تبدأ نية سليمة ثم يأتي الشيطان فتصير نية فاسدة كاسدة. لا يجوز أن يختلي رجل بامرأة لا تحل له، يعني غير زوجته وغير المحارم، يعني بحيث لا يراهما ثالث. في واحد يراهم لابد يراهم شخص ثالث. وسفر المرأة بغير نحو محرم. المرأة لا يجوز أن تسافر من غير ضرورة من غير محرم، من غير ضرورة. أما إذا خافت على نفسها في هذا البلد يجوز أن تسافر، احتاجت إلى معرفة حكم شرعي ما في مين يفتيها فسافرت لتعرف الحكم الشرعي يجوز، أبويها مثلا مريضين ما في مين يهتم بهما فسافرت لتمريضهما وكذا يجوز. أما من غير ضرورة من غير محرم لا يجوز للمرأة تقول أنا بدي شم هوا، بدي اتفسح، بدي روح روما مثلا، لا يجوز السفر من غير محرم. وما شرط روما، يعني مثل هون إلى جنيف سفر ما يسمى في العرف سفرا، لو مسيرة نصف نهار بالأقدام هذا سفر، فلا يجوز لها أن تسافر وحدها. إذا وصلها محرمها على الصين ورجع وهي بقيت بالصين يجوز تبقى لو 100 سنة، أما المحرم للطريق ما بدي يبقى معها كمان هنيك، المحرم للطريق، فإذا وصلها للبلد فيه يرجع ويتركها. ما هو الفرق بإيش؟ لأنه للطريق المرأة ضعيفة، يعني يتعرض لها لصوص قطاع طرق، يخشى عليها من سباع ونحو ذلك. أما إذا وصلت إلى المدينة فإذا تعرضت لشيء ممكن تستنصر بمن هناك فتحفظ، أما في الطريق يخشى عليها أن تتعرض لأشياء وأشياء. واستخدام الحر كرها. إنسان حر تقول له تعال اشتغل عندي بالقوة، بدك تشغله في البيت يعمر وكذا، وهو لا يريد، لا يجوز استخدام الحر كرها كما يفعل بعض المتجبرين. عنده رجال العصابة جيبوا الناس يشتغلوا، فالآخرين يشتغلون خوفا، وإلا يخافون أن يتعرضوا للضرب والقتل. هذا استخدام الحر كرها غير جائز. ومعاداة الولي، ولي الله الصالح، قال الله تعالى في حديث قدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته أنه محارب لي. ما ليس هينا واحد يحارب أولياء الله الصالحين الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات واجتهدوا بالطاعات ويشتغلون في مصلحة الإسلام، في مصلحة المسلمين ونحو ذلك، ويأتي واحد يحاربهم، هذا شيء خطير، ذنب كبير. فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أنه محارب لي. والإعانة على المعصية، أي معصية لو صغيرة، الإعانة على المعصية معصية. يعني واحد قال لك أعطيني أن زجاجة الخمر، إعانة على المعصية لا يجوز. أو قال لك اشتري لي يعني مسدس بدي أقتل زوجتي اليوم، لا يجوز. يقتله. نعم. فإذا لا يجوز الإعانة على المعصية، ومنها أن يبيع العنب للخمر مثلا، أن يبيع العنب للخمر فيه إعانة على المعصية. قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وترويج الزائف، بالماضي الزائف يعني كانوا يعملوا بالدينار الذهب، يضعوا فيه نحاس من الداخل ويعملون من الخارج ذهب، هذا الزائف. اليوم طبعا طباعة العملة هذه يزيفونها، فهذا ترويج الزائف لا يجوز، حرام. واستعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها، قال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. في الجنة نعم، أهل الجنة يؤتون بالطعام والشراب في آنية من الذهب والفضة، أما في الدنيا لا يجوز لا اتخاذها ولا استعمالها. حتى المرود الذي يكتحل به إذا كان من الذهب أو الفضة لا يجوز، السبحة إذا كان فيها ذهب أو فضة لا يجوز استعماله، القلم والقداحة إذا كان من ذهب أو فضة لا يجوز استعماله للرجال والنساء، الملعقة والشوكة والسكين، كل هذا استعمال الذهب والفضة للرجال والنساء غير جائز، للرجال والنساء. مجمرة من ذهب، الروبيني، الحنفيات، مثل اليخت بعض الملوك 6-7 مليار، كله من ذهب وفضة وأشياء، هذا لا يجوز. أما إذا كان هذا الشيء المرأة اتخذته للحلي، يعني ساعة للمرأة من ذهب وكذا للمرأة للحلي يعني للتجمل، فهذا يجوز. انتبهنا، للمرأة إذا اتخذت شيئا للزينة، علقت شيئا عليها للزينة ليس للاستعمال، فيجوز. أما لو واحد عمل خاتم فضة وفيه حص من اللؤلؤ أو الجوهر آخر نفيس يجوز. يجوز شد الأسنان بالذهب بالزينة لا يجوز، أما يعني للزينة لا يجوز. أما إذا كان كما كان في الماضي يحصل، الآن ما عاد يحتاج للذهب في الأسنان، لكن كانوا في الأول يستعملون، يعني يضع شيء لشد أسنانه، أو كان الأطباء كمان بعض الأحيان واحد ما يكون عنده أنف أو جدع يعملوا له أنف من ذهب، كذلك يجوز. وترك الفرض، ترك الفرض أي فرض من الفرائض، صيام، صلاة، ترك الفرض من كبائر الذنوب، يعني ترك الصلاة مثلا، أو فعله مع ترك ركن له أو شرط أو مع فعل مبطل، يعني فعل الصلاة لكن ترك ركنا، لا يريد يعمل ركوع، ما صحيح. أو ترك الشرط، لا يريد أن يستقبل القبلة أو لا يريد أن يتوضأ أو يريد يحمل النجاسة، أو فعل مبطلا أثناء الصلاة يريد أن يتكلم بكلام الناس، فإذا هذا ما زال واقع في الذنب الكبير، لأن هذا عبادة فاسدة. وفي الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وترك الجمعة مع وجوبها عليه وإن صلى الظهر. كما ذكرنا إنسان مقيم تقام الجمعة وجبت عليه الجمعة، ليس مريضا، ليس مسافرا، ما عنده عذر، فترك الجمعة وصلى الظهر، لا يجوز. الجمعة فرض عين، إذا كانت تقام الجمعة بالمستوطنين فالبقية يجب عليهم أن يحضروا الجمعة. إذا ما صلى الجمعة ليس أنه يصليها الظهر، إذا فاتته الجمعة يصليها الظهر، إذا خرج الوقت يقضيها الظهر، لكن عم نقول لو صلى الظهر عصى الله لأنه ترك الجمعة، لأن الجمعة فرض عين. نعم، أيوة. ألا يستطيع أن يأكل علك ولا هال فيذهب الريح؟ إن كان هناك يجد كيف يذهب الريح بعلك أو هال، وجب عليه أن يأكل هذا الشيء واستعمل فرشاة الأسنان وكذا فيزيل الرائحة، ويجب عليه الحضور. وترك نحو أهل قرية الجماعات في المكتوبات، أهل قرية وما يريدون أن يصلوا، الجماعات كل واحد يصلي في بيته والمسجد فارغ، حتى في ضيعة مرة مسجد فارغ، من بعد مرة واحد دخل على المسجد وجد بقر والعياذ بالله. فلا يجوز أهل بلد يتركون الجماعات في الصلوات الخمس، لا يجوز. أقل يأتي بعض الناس يصلون الجماعات، البقية اشتغلوا كذا، لكن هناك الصلوات الخمس تقام جماعة في المسجد. أما إذا تركوا كلهم ما في مين يضع يؤذن ويصلون جماعة، أثم أهل البلد الذكور ليس النساء الذين ما عندهم عذر. وتأخير الفرض عن وقته من غير عذر، واحد يؤخر الظهر إلى العصر من غير عذر لا يجوز، العذر السفر أو المرض. أما أن يؤخر العصر إلى المغرب ما في مجال، لا يجوز قطعا، لا بالسفر ولا بالمرض. لا يؤخر العصر إلى المغرب أو العشاء إلى الصبح أو الصبح إلى ما بعد طلوع الشمس، لا في السفر ولا بالمرض، يصلي في الوقت هكذا. نعم، المريض يقدم أو يؤخر حسب ما يرى أخف عليه. شوف الذي بعض الأئمة الذين تخففوا في هذه المسألة هو الإمام أحمد، قال إن كان هناك عذر مقبول، يعني منه قال لو أن المرأة كانت وضعت الطعام على النار، وهذا الطعام يعني مثلا يحتاج إلى تحريك وكذا، فلو قامت فصلت تخشى على الطعام أن يحترق، وما في يعني امرأة أخرى تدير أو تنتبه، قال يجوز أن تجمع، هذا عذر. فليس مجرد أي عذر يعني أنه ممكن يجمع، لا، على حسب العذر، من غير قصر. القصر فقط في السفر، فقط في السفر يجوز أن يقصر الصلاة اللي هي 4 ركعات إلى ركعتين. ورمي الصيد بالمثقل المذفف، أي بالشيء الذي يقتل بثقله كالحجر، مثلا يضرب الأرنب بالحجر لا يجوز، أو حتى بالخردق هذا الرصاص، لا يجوز أن يضرب الحيوان بشيء يقتل بثقله أو بقوة الدفع، إنما الصيد يكون بما له حد، كالسهم مثلا هذا أو الرمح هذا له حد، يقتل يجرح، هكذا يكون الصيد. أما إذا قتل بما له يعني بثقله أو بقوة دفعه، أولا لا يجوز، وثانيا إن مات ولم يذبح لا يؤكل. إذا اصطاد بالخردق ووقع حيا فذبحه وهو حي حياة مستقرة يجوز. كيف يعرف أنه حي حياة مستقرة؟ يعرف بذلك أنك لما تذبحه ينتفض بقوة ويخرج دمه بقوة، معناه حي. فإذا أصابه بالرصاص هذا ثم ذبحه يؤكل، لكن عند الشافعي بالأصل أن يرمى بهذا بندق الرصاص لا يجوز. عند الأوزاعي وبعض متأخري المالكية، عند الأوزاعي إذا رماه بالرصاص مثلا هذا البندق وقال بسم الله يجوز أن يؤكل، فإذا وقع حيا يلزمه أن يذبح، إذا وقع ميتا يؤكل. بعض المتأخرين المالكية والحنفية قال إذا رماه بهذا البندق الرصاص فسال دمه كالمذبوح يؤكل. بعض المتأخرين المالكية والحنفية قال إذا رماه بهذا الرصاص البندق المعروف هذا فخرج منه دم كأنه مذبوح قال يؤكل. واتخاذ الحيوان غرضا يعني هدف، مثلا في الطيور معينة فتأتي أشخاص يتمرنون عليها بالرماية، أو يأخذ شيء طائر هناك ويتمرن عليه بالرماية يرمي عليه، كذلك لا يجوز اتخاذ الحيوان هدفا يعني غرضا لتعلم الرماية. وعدم ملازمة المعتدة للمسكن بغير عذر، معتدة التي مات عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام، هذه المرأة المعتدة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها 4 أشهر و10 أيام إلا لضرورة، هذه العدة 4 أشهر و10 أيام. يجوز أن تكون على النافذة أو تكلم رجل إذا جاءها إلى البيت، تنظر إلى الطريق، يجوز. الإحداد هو ترك الزينة والطيب خلال العدة، فهي خلال 4 أشهر و10 أيام يحرم عليها أن تتزين لو بالثياب السوداء، بعض الثياب السوداء فيها الزينة، لا يجوز لها أن تتزين ولو بالثياب السوداء، تترك الزينة، وليس عليها أن تلبس لونا معينا أبيض، أو ليس عليها أن تلبس لونا معينا، تترك ما فيه الزينة من الثياب والطيب، تبهنا، تترك الزينة والطيب خلال 4 أشهر و10 أيام، هذه عدتها. في الجاهلية كان لا تمس ماء سنة، يا لطيف، يعني 4 أمتار إذا بتمر ممكن يغمى عليك من رائحتها، هذا في الجاهلية. الإسلام حرم هذا، هذا ممنوع، المرأة تغتسل، تصلي، تتوضأ، تتنظف، وأي طيب، الماء طيب، لما الإنسان يغتسل كل الروائح الكريهة تزول. إنما هذا الذي ورد في الشرع، هذا للمرأة 4 أشهر و10 أيام. غير الزوجة، غير الزوجة لو الأخت والأم وكذا 3 أيام، الإحداد لغير الزوجة 3 أيام. لا لا، ليس وجوبا، ليس وجوبا، يعني يجوز الإحداد على الميت القريب وكذا 3 أيام. أما الرجل، الرجال ما بيجوز، يقول أنا حزنان فبيلبس أسود وبيترك الطيب والطيب والزينة أنه هو محب، لا يجوز للرجال الإحداد. النساء غير الزوجة الإحداد إذا فعلنه 3 أيام، إذا فعلنه 3 أيام. أما الرجال لا.